السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا في شرح كفاية الأخيار في متن أبي شجاع في المذهب الشافعي، وكنا قد دخلنا في فصل الاستنجاء، ووقفنا عند ويتجنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، والبول في الماء الراكد وتحت الشجرة المثمرة، وفي الطريق والثقب والظل، ولا يتكلم عن البول والغائط، ولا يستقبل الشمس والقمر، ولا يستدبرهما. وقفنا عند قول المؤلف ويتجنب استقبال القبلة واستدبارها. قال: إذا أراد قضاء الحاجة في الصحراء حرم عليه الاستقبال والاستدبار إذا لم يستتر بشيء يستره سترة معتبرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. رواه الشيخان. نهى عن ذلك، وظاهره التحريم، واختلف في علة ذلك، فقيل لأن الصحراء لا تخلو من مصل من ملك أو جني أو إنسي، فربما وقع بصره على فرجه فيتأذى به. قال النووي في شرح التنبيه: هذا التعليل ضعيف، والتعليل الصحيح ما ذكره القاضي حسين والبغوي والروياني وغيرهم، أن جهة القبلة معظمة فوجب صيانتها في الصحراء ورخص في البنيان للمشقة، والله أعلم. قلت: وقوى هذا التعليل الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد، واحتج له بحديث سراقة بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتى أحدكم البول فليكرم قبلة الله عز وجل فلا يستقبل القبلة. الحديث فيه ضعف عنده دارقطني في السنن، ولم يذكر فيه زيادة فليكرم قبلة الله. قال: هذا ظاهر قوي في التعليل بما ذكرناه، الله أعلم. قال النووي: إن كان بين يديه ساتر مرتفع قدر ثلثي ذراع، وقرب منه على ثلاثة أذرع، جاز الاستقبال سواء كان في البنيان أو الصحراء. هذا هو الصحيح، ومنهم من جزم في الصحراء مطلقا، قاله في شرح المهذب، والله أعلم. منهم من حرم في الصحراء، عندي تصحيف عندكم من حرم، منهم من حرم في الصحراء مطلقا، قاله في شرح المهذب، والله أعلم. وقوله في الصحراء احترز أو احترز بها عن غيرها، فلا يحرم استقبال القبلة واستدبارها في البنيان. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ارتقيت على ظهر بيت لنا، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بنتين مستقبلا بيت المقدس، وفي رواية البخاري: فرأيته مستدبر القبلة مستقبل الشام، والله أعلم. طيب، مسألة استقبال القبلة واستدبار القبلة. الآن المذهب عندنا يفرق بين الصحراء وبين البنيان. ففي الصحراء المذهب على منع استقبال أو استدبار القبلة في الصحراء، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قاله: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. حتى حديث أبي أيوب الأنصاري قال: فلما يعني ذهبنا الشام وجدنا الكنف مستقبلة، فكنا ننحرف ونستغفر الله. فهذا كان هذا رواية لأبي أيوب الأنصاري، لكن عمومنا الرواية بأن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها. الحديث على العموم ليس فيه صحراء أو بنيان. الحديث هذا الذي في الشيخين عند الشيخين: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببال ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. هذا عام، والنهي هنا للتحريم، فهذا سواء كان في الصحراء أو كان في البنيان. ومن الحديث أيضا كما قلنا أيوب الأنصاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها. هذا حديث أبي أيوب الأنصاري. قال: فكنا قدمنا الشام فوجدنا المراحيض تستقبل القبلة وتستدبر بيت المقدس، فكنا نستدبر ونستغفر. وهذا دل على أن هذا مذهب أبي أيوب الأنصاري، كان يرى التحريم في العموم في البنيان وفي الصحراء أيضا. وحديث أبو هريرة أيضا رضي الله عنه وارضاه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نستقبل القبلة أو نستدبرها ببول أو غائط. وحديث سلمان رضي الله عنه وارضاه أيضا قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول أو غائط. هذه الأحاديث كلها على العموم في هذه المسألة. والمذهب عندنا فصل ما بين الصحراء وبين البنيان، والذي جعله يفصل الحديث الوارد حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه لما قال: ارتقيت على بيت حفصة فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبرا الكعبة مستقبلا بيت المقدس. وهنا المذهب لذلك نفصل، لذلك قال: يتجنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء. هذا في الصحراء قالوا بقى الحديث الأول عام في الصحراء والبنيان، وحديث أو الحديث الذي قلناها سواء أبو هريرة أو سلمان وأبو أيوب الأنصاري أو الحديث أيضا هذا في الصحيح حديث الصحيحين أيضا الذي أتى به المؤلف، كل هذه قالوا إن هذه كانت عامة. جاء التخصيص من حديث ابن عمر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستدبر الكعبة واستقبل بيت المقدس، وكان هذا في البنيان لأنه راح ارتقى فوق بيت حفصة فكان قريب فليس في الصحراء. فقال المذهب: نجمع بين الحديثين، حملنا حديث النهي على الصحراء، وحنحمل حديث ابن عمر على البنيان. فقالوا: إذن في البنيان يجوز الاستقبال والاستدبار. وقالوا يجوز عندنا في المذهب ليس بالكراهة، يعني المذهب على الجواز. قلنا قبل حديث ابن عمر هذا فيه بيان لمسألة الاستدبار الكعبة واستقبال بيت المقدس. طب والاستقبال قالوا قسنا الاستقبال على الاستدبار، قلنا بس الاستقبال أعظم، يعني الاستقبال أعظم من الاستدبار. فقالوا لأنه جاء من فعل الصحابة، من فعل جابر رضي الله عنه وارضاه، ومن فعل ابن عمر، فعل ابن عمر نفسه أنه كان في سفر فأناخ الناقة فقضى حاجته مستقبلا. فقال له صحيح ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم، قال بقى كان النهي في الصحراء. فكان فعل ابن عمر يبين بأن النهي لم يكن فعل ابن عمر، النهي كان أيضا عن الصحراء وليس عن البنيان، وهو استقبل قضى حاجته مستقبل ذلك. فكان هذا فعل لصحابي أيضا رضي الله عنه يدعم فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فدل ذلك على هذا قول المذهب. ثم نقل اختلفوا العلة، بعض قال كما شيخ ورد ذلك من حديث ابن عمر وجابر كذلك، جابر أيضا ورد له حديث نعم أنه كان يستدبر الكعبة. استقبل ولا استقبلها بقى؟ لا جابر ورد عنه الاستقبال. جابر استقبل. جابر ورد عنه الاستقبال. وبعضهم قالوا ان الاستقبال كان فيه جدار كمان موجود، يعني استقبل وكان فيه جدار، وهذا يقوي مسألة البنيان. فقلنا هذا فعل الصاحب ابن عمر، وهو الذي روى حديث حفصة التقى على بيت حفصة، فكان فعله مطابق لما روى أيضا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وفعل. وكذلك جابر بن عبد الله. فلذلك قالوا هذا التفصيل أن احنا نفرق بين البنيان وبين الصحراء، وقالوا بالجواز. ثم ذكر هنا العلة واختلفوا في العلة. استقبل القبلة. استقبلها لما نخل النقاء. عمر كان في استدبار ولا؟ لا، ابن عمر كان استدبار وجابر كان استقبال. نعم. والمذهب قاسى في ذلك عندنا مع فعل مع جابر أيضا حديث جابر. أما في الصحراء قالوا لا يجوز، هنا يتجنب. طبعا هنا هو ذكر هنا الاختلاف في العلة، على بعضهم قال من رؤية العورات، والبعض قال هو الصحيح هي تعظيم جهة القبلة، يعني هو الأقرب في المسألة وتعظيم جهة القبلة هو الأقرب في هذه المسألة، على أنها في الصحراء، يعني لا هناك لا سواتر، فكأنها تعظم في الصحراء لذلك. وهذا الذي قواه ابن دقيق العيد كما قال المؤلف، احتج بحديث سراقة الشارح وإن كان فيه ضعف، ولكن يقوي مسألة تعظيم القبلة، هي المسألة راجعة لتعظيم القبلة في الصحراء. ثم بين أنه كان في الصحراء هناك عندنا قوة، يعني النووي ذكر إذا كان في الصحراء وبين يديه سترة فجائز، يعني أنه كان في ساتر بينه وبين الصحراء جائز. وقالوا الساتر قدر ثلثي ذراع وقرب منه على ثلاثة أذرع، يعني بينه وبين الساتر حوالي ثلاثة أذرع وارتفاعه ثلثي ذراع. هذا قالوا في البنيان أو الصحراء، فالبعض الأصحاب قالوا ذلك، يعني لو كان في الصحراء وفي السترة دي كان يجوز أيضا، لأنه كان كأنه استتر بهذا الساتر، ففيه تعظيم القبلة قد حسها بأنه ليس في خلاء يعني. ومنهم كما قال النووي من حرم. المذهب هنا يبدو لنا يعني ظاهر له في الكلام أنه تجنب الاستقبال والاستدبار في الصحراء عموما، لكن عندنا كلام اخر في الاصحاب نقل النووي على انه اذا وضع الستره فيجوز له ذلك، على انه لا يكون هناك خلاء بقى كده خلاء الصحراء، او كان مثلا تل موجود جبل صغير شيء مرتفع واستثر به، فكان هذا يعني ايه اصبح الجواز في ذلك. الشيخ المسافات دي اللي هم حددها دي يعني ثلثين ذراع او على الستره، على مساله الستره فقط، الستره اللي في المصلي لما مازلت السترة جعلوا ذلك. لذلك هو المذهب المتن هنا الذي قال يتجنب عن الصحراء مطلقا، لكن هو هناك القول هذا بأنه إذا وضع إذا كان في سترة، يعني كان في أماكن هي صعب بس مسترة، جبال مثلا أو تلال أو شيء وهو استتر به، وأماكن هذه هنا انتفت العلة على قول بالتعظيم لأنه في ساتر خلاص بينه وبين القبلة. طيب ثم قال والبول في الماء الراكد. قال والبول في الماء الراكد تقدير كلام الشيخ، ويتجنب تجنب البول في الماء الراكد. وقد عد الرافعي عدم البول فيه من الآداب، وتبعه في الروضة، واحتج لذلك بقوله تعالى لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، وفي رواية الراكد. قال الرافعي وهذا المنع يشمل القليل والكثير لما فيه من الاستقذار، والنهي عن في القليل أشد لما فيه من تنجس الماء، وفي الليل أشد لما قيل أن الماء للجن في الليل فلا ينبغي أن يبال فيه ولا يغتسل فيه خوفا من آفة تصيبه منهم. هنا النهي عن البول في الماء الراكد أولا للحديث لا يبولن. طيب وهنا لا يبولن هذا نهي والأصل فيه التحريم، وهنا يعني العجيب شوية عندنا في المذهب وغيره مسألة القاعدة التي يعني يتكلمون فيها كثيرا أو يستدلون بأن جاء النهي في الأداب أو فكان على كراهة وجاء النهي، الأمر في في الأداب كان على استحباب، فيها نظر حقيقة، لأن هي مسألة سدها كذا على الإطلاق. بل أن الشافعي نفسه رضي الله عن الجميع أتى بأمثلة على النهي في الأداب وجعلها للتحريم. يعني في كتابه الرسالة لما أتى بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تجمع التمرتين، تقترن التمرتين، قال هذا النهي عن التحريم، حديث اللي هو اقتران التمرتين في الأداب، وأن دي من الأداب، ومعناه قال النهي على ظاهره على التحريم. يبقى المسألة ليست على القاعدة المطلقة التي تقال في المذاهب، إجزاء النهي في الأداب يكون على الكراهة يحمل، وجزاء في الأوامر يكون على استحباب. لا، هنا لابد من قرائن، ليس يعني من الصائب أن تجعلها مطلقة، فكل ما يجيك نهي في الأداب تحمله على الكراهة، أو أمر في الأداب تحمله على الاستحباب. ولا يجعلهم هنا قالوا أن هذا من الأداب، وهذا ليس من الأداب، ده هذا يعني حتى لو كان من الأداب، لكن النهي على ظاهره للتحريم، بل هو على نوعين كما قال الآن. إن كان الماء الدائم قليل فسينجسه، فيكون الماء نجس، فيأتي غيره الآن يستخدم ماء نجس فأحرم عليه ذلك. وإن كان الماء كثير فإن لم يتنجس إلا بالتغيير. طب إن لم يتنجس ولكن علم بأنه راكد وبال في أحد، سيستقذره الناس ويسبب ضرر في عدم استعمال الناس لهذا الماء، وهذا أيضا فيه منع لاستعمال الماء، وهذا ضرر يعني، وذلك النهي على ظاهره هنا في التحريم. فلا يقال إنه من باب الأداب فيحمل على الكراهة، الصحيح أن نقول إن هذا النهي عن باب التحريم. ثم ذكر في مسألة الجن في الليل على أن يكون أشد في الليل إن الماء هذا للجن، فهذا ممكن يؤذي الجن فيصيبه الجن بضرر، يعني يتضرر من إفساد الماء للجن فيؤدي ذلك لأن يضره الماء يضره الجن. فنقول في الكلام هذا أيضا فيه ما فيه يعني من الجواز، لكن المسألة في الأصل هنا نقول النهي هنا لابد أن يكون على التحريم بعدم البول في الماء الدائم، كان قليلا أو كثيرا. قليلا أشد فيه التحريم للنجاسة، وكثيرا لاحتمال التغير فيفسد، ولو كان غير ذلك أيضا سيؤدي إلى عدم استعمال الماء، لأنه سيؤدي إلى استقذار الناس لذلك. أما في الماء، قال أما في الماء الجاري فقال النووي في شرح المهذب، قال جماعة إن كان قليلا كره، وإن كان كثيرا فلا. طبعا لو الماء الجاري، الفرق بين الجاري والدائم يا عمر، مش عارف اقول حاجه، هو في دماغي يعني امثله، يعني اللي هو ايه الماء الجاري وايه الماء الدائم. الدائم ده بالجاري، قال واما الماء الجاري فقال النووي في شرح المهذب، قال جماعه ان كان قليلا كره، وان كان كثيرا فلا. وفيه نظر، ويقول وينبغي ان يحرم البول في القليل قطعا، لان فيه اتلافا عليه وعلى غيره، او رجع اللي احنا قلناه الان في الاول. واما الكثير فالاولى اجتنابه، لكن جزم ابن الرافع بالكراهة في الماء الكثير الجاري ليلا لأجل الجان والله أعلم. وإيش الفرق بين الماء الراكد والجاري في المسألة؟ حد عنده تصور؟ تصور راكد يا شيخنا هو الماء الثابت منذ فترة وفي مكان، فلو هو قليل فعلا البول هينجسه. ده لو قلنا قلتين طبعا بالضبط كده، لو أزيد من القلتين على حسب التغير. طب الجاري، الجاري بقى ده ما بيتجدد، يعني بيأتي ثم يعني لو تبول فيه الشخص سيجري سيأتي غيره، فهو أصلا كده يعني الماء الجاري يعني فيه جارية ورا جارية زي البحر مثلا أو النهر أو البئر اللي بيتجدد، الماء بيطلع من تحت ينبع بينزح منه ثم يأتي ماء جديد ثم ينزح، اللي هو فيه ماء مستمر. نعم، فهنا هو قال الماء الجاري أيضا ممكن لو جاري قليل ينجس، بس خليط زي ما هو هياخد البول ويمشي حسب انسيابه، ما هو حسب حجم الماء. لو بئر قليل صغير مثلا والجري فيه صغير يجري، مش هيثبت الماء اللي في البول ده اللي احنا قصدنا. ما هو مش كل الجري، ما هو حسب الجريان. ما هو لذلك هو قال هنا ليش، وإن كان هو التفصيل قال لك وإن الماء الجاري، فقال النووي في شرح المهذب قال جماعة إن كان قليلا كره. ليه يعني يكره عندهم؟ لأنه قليل وجري هو ماء قليل وقع فيه الماء، وبل لما تأتي الماء الجارية الأخرى ممكن يكون الماء تنجس لأنه ماء قليل، فما يدفعه الدفع الذي يجعله يطهر نفسه بنفسه. ما احنا قلنا أن الماء يطهر نفسه نفسه، فالجارية بتأتي على الجارية تطهرها تدفع النجاسة. فلو كان الماء قليل فالجاري هيبقى فيه قليل أيضا، فممكن ما يدفع النجاسة. لذلك قالوا كره. رجع هو قال وإن كان كثيرا فلا، لأن كثير خلاص مسألة في الوصف وفيه نظم، وينبغي أن يحرم البول في القليل قطعا لأنه فيه إتلاف. ليش هو بيقصد؟ لو كان الماء قليل وتبل فيه فنجس، ولما تأتي الجارية لتدفعه والماء قليل فهيكون تلف الماء الأول لأنه خلاص تمكنت النجاسة منه. هو ضابطه عموما عشان تتصوروا إن كان الجاري قليل فلن يدفع النجاسة بقوة، فلن يدفع النجاسة بقوة، فهنا الذي سيكون فيه التحريم. والمسألة طبعا تقديرية على حسب الماء، على حسب جريان الماء هذا، أو الماء الجاري كثير أو لا. معلش بس المسألة اللي فاتت، إن كان ماء هذه ساتر متفق قدر ثلثي ذراع جزء الاستقبال، هو ده اجتهاد صح؟ فيش دليل فيه خالص. هو قال انا قلتها على المساله، لا هو على مساله العوره، مساله ستر، للاسف ستر الصلاه على خدوع على الرحل، ما هو اصل في دي في حديث، فعلى ارتفاع الرحل اللي هو ثلثي ذراع، وعلى المسافه على اللي هي مسافه انت الان مسافه الستر، مش ستر العوره، الستره، انا اسف، السترة مسافة السترة على ارتفاع السترة ومسافة السترة. انت عندك السترة ارتفاعها قديش وبينك وبين السترة، هي بتكون على موضع السجود وبعديه بقليل بعد موضع السجود، فهذه التي تقدرت بثلاثة أذرع من الوقوف والمسافة وارتفاع الساتر نفسه على ثلثي ذراع. طبعا ثلثي ذراع راجع لحديث الرحل، مقدمة الرحل مؤخرة الرحل، ده مش قياس مع الفرق شوية، ده مش قياس، ده تقدير، وانت معك حديث اهوت، حديث مؤخرة الرحل، الرحل معروف، وده يرجع للتقدير، فخلاص، فهو لذلك قالوا ثلثي ذراع على مسألة. خلاص ده بيقيس هنا كده التغوط على. تقصد ال ال ال ال ما هو يريد أن يقول بأن دي سترة الصلاة حتى لا أحد يقطع صلاتك، وهو الآن المسألة عنده عايز يعظم البنيان عشان البنيان هو الذي عظم القبلة، والصحراء هي اللي فيها كده، لذلك قال إذا أتيت بما كان في البنيان اللي هو إيه، إن يبقى في سترة. فكأنك خلاص استترت كما تستتر في صلاتك، استترت بهذه السترة، فيبقى أنت عظمت القبلة هنا. لا هو مش قياس مع الفارق، يعني في التقدير مش قياس مع الفارق، بس هو كده بيقيس التغوط على الصلاة، هو بيقيس السترة مش التغوط على الصلاة. ما هو دي ليها سترة ودي ليها سترة، طيب ما هو بيقيس بسترة وسترة، يعني هذا لمن ايش، ما هو هذا بس هذا يجعلك. طب لو قلت له كانت أسوأ أوسع من ذلك، خلاص هو يقول لك لا في البنيان ما عنديش إشكال، الكلام ده كله في الصحراء، الكلام ده كله بس يعني جعلك إنها سترتك دي زي سترة الصلاة في الصحراء هي سترتك لتعظيم القبلة. عشان كده خد يعني أقل كلام سيدنا عبد الله بن عمر إنه لما ناخل راحل الناقة وتغوط وهو في الصحراء فدي كأنها ستر، كأنها بالنسبة له ستر. قال ويتجنب البول تحت الشجرة المثمرة والغائط أولى، والحكمة في ذلك الماء الجاري ده خلاص خلص الكلام عليه ولا؟ انتهينا منه خلاص. الماء الجاري المسألة فيها اصلاح، الجاري يدفع الماء، فالمسألة أهون بكثير فيه. ده لا الراكد اللي هو الثابت زي البحيرة الثابتة شير لا يتغير بركة، لكن الماء الجاري اللي هو يتحدث أو كل شوية يتجدد فيه الماء. كان الدائم هو الراكد يعني. الدائم هو الراكد نعم، الدائم هو الراكد نعم، الدائم هو الراكد أيضا. ف هو لا يجري فيه الماء يعني. هو ممكن تحمل الناي عن شيء يعني إفساد الماء على الناس ونجاسة الماء نفسه، لأنه ينجس الماء ويفسده على الناس سواء كان بالنجاسة أو بالاستخزار بعد ذلك، فلا يصح أحد أن يستخدمه. وطبعا هيرجع للضرر يعني، أصل الناي هنا هيرجع للضرر، والتأصيل العام عندنا في الشريعة بالنهي عن الضرر وضرر الناس أو التسبب في ضرر الناس، فتجل لذلك المسألة هنا قائمة على الضرر. هتحمل عليها بقى ما يأتي، ليه بقى؟ لأن كل ما سيأتيك الآن معلوش فيه أدلة في الشرع، اللي يأتي الآن في النهي هو ممكن ترده لقاعدة الضرر، لكن ما قال إيش الآن وتحت الشجرة المثمرة هو ما في دليل على النهي عن، لكن هو والغائط أولى. لكن ليش؟ لأن الشجرة المثمرة يأتيها الناس ليأكلوا منه، فلما يأتي ويجد هذا إما أنه سيتلبس به ويتنجس من غير ما يشعر أنه ممكن يجلس ليأكل، أو سيؤدي إلى أن تنجس الثمرة أصلا لو وقعت عليها كما وده لو يعني، ولو وقعت عليها ولو يعني كان المكان بقى بيروى الشجرة منه كمان، فيعني فهذا كله هيؤدي للضرر اللي يصيب إيش المسلمين. لذلك القاعدة اللي موجودة عندنا الآن في هذه التأصيف فيما سيأتي، لأن ليس فيه أثار صريحة يعني، هو كله يرجع للضرر الذي سيصيب الناس منها الآن الشجرة المثمرة. شيخ الشجرة المثمرة مش فيها حديث اللي هو اتقوا اللعينين ده الذي يتخلف طريق النصر في الظل، الظل غير المثمرة، انه هياتي في الظل هنا وعندنا هياتي انه ما شجر مثمرة هي لا المثمرة غير الظل، الظل انه هيركن اليها، المثمرة انه ممكن كما قال اخونا الان يقع الثمار يتنجس او ياتيه هو ليأخذ الثمار فيتلبس بالنجاسة الموجودة في المكان، هو برضه للضرر. لكن مسألة الظل سيأتي انه قالها لانه فنقرأ قال يتجنب البول تحت الشجرة المثمرة والغائط أولى، والحكمة في ذلك حتى لا تتنجس الثمرة فتغسل أو تعافاها الأنفس تفسد. أنا عندي فتفسد عندي تصليح. والمراد بالمثمرة التي من شأنها أن تثمر، فقال له النووي في شرح المهذب ولهذا تكون القراءة في غير وقت الثمرة أخف. قال وتحت الشجرة المثمرة وفي الطريق، أي يتجنب البول في الطريق والغائط أولى، لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين. قال ومن لعنان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. هنا ليش يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم؟ هذه اللي في الطريق لأنه سيفسد على الناس الطريق أيضا، وأيضا في الظل الناس تحتاج إلى الجلوس تحت الظل، فهذا سيفسد عليهم ذلك أيضا، فهو أيضا يرجع كل هذا لإضرار وإفساد الناس. قال وإزاي شيخنا هنا يعني بيذكر ولهذا تكون القراءة في غير وقت الثمرة أخف، وأساسا في غير وقت الثمرة موجود فيها نص اللي هو أو في ظله؟ لا الثمرة غير الظل، ما ترجعتوا تاني قلنا الشجرة المثمرة غير الشجرة اللي فيها ظل، يعني وهنا بيذكر في غير وقت الثمرة يبقى هيبقى الحاجة الشجرة المثمرة ما عندوش فيها دليل صريح، هو نهاها لإفساد الثمرة، فعايز يقول لو الشجرة دي مفيش فيها ثمر الآن فالناس مش هتوصل لها. بس هيبقى فيها ظل؟ مش شرط إن الشجرة المثمرة فيها ظل، مش كل الشجر فيه ظل، شجر الفاكهة مثلا اللي بيحمل فواكه مفيش فيه ظل، بيبقى شجر واقف كده من زي مثلا الخوخ والمشمش اللي هو الصغير دوت التفاح ملوش ظل، غير بقى الشجر اللي هو بيتظلل تحته اللي تشوفه في الشوارع مثلا دوت اللي هو السيارات حتى بتبقى تحتيه في الظل وغير ذلك دي فيها ظل، فهذه غير تلك يعني، هو يريد ان يتكلم في ذلك. لكن الاصل لان في فرق بس ان ده جه فيها دليل صريح في الطريق وفي الظل، والاولى لم ياتي بمعنى الشجره المثمره، لكن ممكن تحمل على مساله الافساد. قال والثقب، اي وتجنب ان يبول في ثقب وهو ما استدار ويعتبر عنه بالبخشي، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الحجر يا نعمة الجحر. لا ما في في الجحر فيها تصحيف عندي أيضا هنا كمان. والكتاب العربي فيه لا مش دائما بس هو هنا أضبط ده في الشرح قلت لك عندك إيش أنا عندي في الحجر. لا أنا عندي في الجحر. ما هي أصلاً النقطة ممكن تحط هنا سهلة يعني. لأنها مساكن الجن. بس هو الجحر. مش الحجر. الحجر اللي هو إيه؟ إنما الجحر معروف. أصلاً مش حجرة أو حجرات أو كده. الجحر يقصد الجحر. رواه أبو داود والنسائي وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين. هذا الثاني. هو الجحر ممكن لان في ورد بسند فيه كلام عن ان سعد بن معاذ تقريبا يعني كان في الشام وبال في حجر وكان فيه جن فقام عليه قتله في رواية ان هو كان بال في هذا الحجر سعد بن معاذ سعد بن معاذ تقريبا لو كل جن واه سعد بعد الغزوة لما يبقى ناسب سعد بن عبادة قدركم سعد بن عبادة سأتيكم بها بالضبط لأن هي أنا كل السلام عليكم الله وبركاته لأنه بالة في أماكن الجن هذه سعد بن عبادة نعم سعد بن عبادة فقتلوا لكن الرواية فيها ضعف عموما يعني فيها كلام أقول فهو الجحور لا الجحر كما قلت الآن الجحور لا يبال فيها أيضا قالوا لأن هذه أماكن الجن فيمكن تؤدي إلى ضرر طيب قال والظل أي وتجنب البول والغائط أولى في ظل الناس لقوله صلى الله عليه وسلم تقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل رواه أبو داود كان الحديث فيه انقطاع الموارد قيل المواضيع التي يرد الناس يرد إليها الناس وقيل طرق الماء وقارعة الطريق أعلاه وقيل صدره وقيل ما برز منه مواضع الشمس في الشتاء كمواضع الظل في الصيف انظر قاس هنا إيش مواضع الشمس في الشتاء كالظل في الصيف قياسا ويحرم البول على القبر كما يحرم الجلوس عليه وكذا يحرم البول في المسجد وإن كان في إناء على الراجح المفتى به ويكره البول قائما إلا لعذر لأنه صلى الله عليه وسلم فعله لعذر وهو الآن أخذ الطريق الثقب والظل وأتى بالحديث هو طبعا الحديث الثاني أصرح اتقل اللعنين إن الحديث في السنة فيه قطاع وجعل كل الموارد كمواضع التي يريدها الناس على العموم يعني يمنع فيها وهو كل ده يرجع للضرر الذي سيصيب الناس هيرجع للضرر الذي سيصيب الناس من هذا البول ثم قال مواضع الشمس في الشتاء كمواضع الظل في الصيف ويحرم البول على القبر كما يحرم الجلوس عليه أيضا ويحرم البول في المسجد طبعا هذا حديث الأعرابي لأن يعني صيانة المساجد لم تجعل لذلك لما جاء الرجل العربي فدخل فبالا فأراد أن يفتك به الصحابة إلى آخر الحديث وإن كان في إناء على الراجح المفتى به لكن هذه فيها تفصيل إن كان في إناء يعني ممكن هذا كان موجود عند السلف الصالح منهم ما أدري كان عندما يحضرون الدروس أهل الحديث تحديدا كان أبو داود السختياني تقريبا ما أدري من أو شعبة فكان أمم بتأتي لتحضر فكان يجلسون من الفجر إلى أن يحضر مثلا على الظهر ليحجز مكاننا فقال ما أذكر اسمه لأن لعلي أتذكره قال كنا كان يأتوا بأقداح ويجعلون الأقداح معهم ولأنه لو خرج من المكان لم يرجع له مش هيعرف يجيبه هيروح منه المكان وقاعد مستني مجلس التحديث فكان يأتوا بالأقداح وكان يبولوا في الأقداح ثم يخرجوه حتى لا ينتقل من المكان وأن لا يفقد المكان فذكر قال وإن كان في إناء على الراجح المفتى به هنا البعض قال إن إذا أمن أمرين: أمن أولا ألا يرتد إليه البول فينجسه نفسه، وأمن ألا ينجس المكان الذي هو فيه. فإن أمن ذلك فكان السلف يفعلون بعضهم ذلك حتى لا ينتقل من المكان، طبعا ليس فيه كشف ستر عورات وغير ذلك، فكانوا يعني يقضون الحاجة بذلك حتى لا يفقدون أماكنهم. فهذه كلها مضبوطة بالضابط هذه، ألا يؤدي إلى تنجس يرتد عليه في الملابس أو غير ذلك، أو أيضا ألا يؤدي إلى تنجيس المكان الذي هو جالس فيه. يستنجي بالماء أو كده في المكان يعني؟ أنا أذكر لك المجلس الآن. السلام عليكم. السلام عليكم. مش مفروض يستنجي بالماء أو كده في المكان يعني برضه ولا يعني؟ هو طبعا هياخد الحاجة معا. ممكن البول يستنجي منه بحجر فقط او منديل فقط يعني، ليس شرطا للماء يعني. ليس شرطا للماء، ممكن يستجمر. ممكن يستجمر. او المنديل يعني نفس المعنى يعني. ما هو الاستجمار بقى بناديل او الحجارة. نعم. انا شيخ يقصد في المسجد، هي المسجد اللي هو الذي نصلي فيه او موضع الصلاة يعني، إذا كان في بيتي مثلا أو في مكان يعني ولم يكن هناك مكان يتبول فيه يعني، يتبول فيه. لا، أنا ما يقال المسجد يبقى يقصد المسجد. طيب يعني قصد الحكم اللي هو لا إن المساجد أعدت للصلاة. مثلا على مكان مثل هذا فرض نحن نصلي في هذا المكان، هذا ليس في أصل المسجد يعني، لكن هو تبول في برضه في إناء أو كده في هذا المكان، على كلامه يعني يحرم ولا هو يقصد المسجد اللي هو المسجد المعد للصلاة يعني. وكذا يحرم البول في المسجد، هذا يقصد المسجد المعد للصلاة. وإن كان في إناء على الراجح المفتى به، لا هذا أنا قلتها لك، إن يجلسي في المسجد وما يخرجون ويتبولوا في الإناء هذا، لكن هذا كان يحدث من فعل السلف صلاة. طيب، قال ايضا بس في قيود كما قلنا في مساله البول في الاناء، ان يتوارى عن الناس يعني ما تظهر العوره، وايضا ان لا يصيب الرذاذ او الرشاش المسجد او غير ذلك، فكما قلنا ان لم يفعل ذلك سيؤدي الى الافساد فهذا لا يجوز له، لكن ان كان سيفعل ذلك فكان هذا يجوز. نعم، في مساجد التحديث كانوا يأتون بالأقداح ويبولون في الأقداح حتى لا يتركون الأماكن. نعم، كان يجيب إناء يخصصه ذلك وكان يفعل به ذلك. نعم. قال: ولا يتكلم على البول والغائط. وهذا أيضا من الأداب التي من أداب قضاء الحاجة، ألا يتكلم هو على البول والغائط. قال: أي ندبا؟ هو قال ندبا. قال أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج رجلان يضربان الغائط كاشفي عورتهما يتحدثان، فإن الله تعالى يمقت على ذلك. رواه أبو داود. والبغت أشد البغض، والحديث مكروه ولم يفض إلى التحريم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق. وفي معنى الكلام رد السلام وتشميت العائطس والتحميد، فلو عطس حمد الله تعالى بقلبه ولا يحرك لسانه. قال المحب الطبري: وينبغي ألا يأكل ولا يشرب، وينبغي ألا ينظر إلى ما يخرج منه ولا إلى فرجه ولا إلى السماء، ولا يعبس بيده، ويكره إطالة القعود على الخلاء، ويكره أن يكون معه شيء فيه اسم الله تعالى كالخاتم والدراهم وكذا ما كان فيه قرآن، وألحق به باسم الله تعالى اسم رسوله تعظيما له صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، لأنه كان عليه محمد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي، وقال حسن صحيح، وقال الحاكم: على شرط الشيخين. قال: وأعلم أن كل اسم معظم ملحق بما ذكرنا في النزع صرح به إمام الحرمين وتبعه ابن الرفعة فيدخل فيه أسماء جميع فيدخل فيه أسماء جميع الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هنا في أكثر من أدب من آداب قضاء الحاجة تكلم فيه أو نهى بين عنه المؤلف أو الشارح. قال أول شيء الكلام، وهنا ينهى عن الكلام في قراء في عند قضاء الحاجة. وهنا أتى بالحديث لا يخرج الرجلان، والحديث صحيح، وذلك قال النهي على الكراهة، ورجع مرة أخرى الإشكالية عندهم في مسألة الأداب. إذا جاء النهي في الأداب يحملونه على الكراهة ولا يحملونه على التحريم، مع أن الحديث على ظاهره لا يخرج نهي، بل بين العلة كمان إن الله ينقض. لا مش كله محتوى، مش صحيح لغير عند البعض. ما تاخدش تخريج الشيخ الألباني فقط لو كان مكتوب عندك، لان لا لا. وكمان وقال الشيخ الألباني ضعيف، انظر ضعيف ابي داود، ما ده تخريج الشيخ الألباني. انا قلت ده تخريج الألباني، لكن هو البعض ضعيف الجامع، ضعيف ابي داود وغير ضعيف، يعني هما الاثنين انا قصدي ضعيف. طيب ما انا بتكلم، هو ده تخريج الشيخ الألباني، انا اسف، لكن هو عند البعض صحيح لغيره، عند البعض صحيح لغيره. احيانا بيحدث خلاف بقى هنا في هذه المساله، لكن فاحنا حتى لو تكلمنا بصحة الحديث الآن حمله على الكراهة، إن مسألة المتن المسألة السند فيه ممكن نظر، ممكن نقول بأن لو قلت خلاص ضعفته بالكلية المسألة مش محتاجة أن نتكلم في الكراهة ولا في التحريم، لكن نقول حتى لو هو الآن قلنا صحيح لغيره عند البعض الآن، فلا يخرج هذا نهي، بل بين العلة بأن الله عز وجل قال إنه يمقت، فكيف يكون المقت؟ ده هو استدل بالضعيف، تلاقيك انت تقصد حديث ابغض الحلال للطلاق، لان ده اللي ضعيف اصاله. فنقول فهنا هذا الحديث فيه ضعف ابغض الحلال، لكن المقت هنا لو لا شيء يمقته الله عز وجل ويكون على الكراهه، فهي مساله المساله فيها نظر، بل هي المساله اصلا بان النبي صلى الله عليه وسلم جاءت السنن تبين بانه لما ذهب وقضى الحاجه فجاء رجل وسلم عليه وأخذ الحاجة فلم يرد عليه سلام، فبعد أن انتهى قال إن وجدتني على هذا الحال فلا تسلم علي، وإن سلمت فلن أرد عليك السلام. طبعا نقول يمكن ممكن أحد يقول بأن هذا في ذكر لله، يعني ذكر الله، وهذه طبعا تقوي جدا على مسألة إنه قول على تفسير بعض أهل العلم بقول يا سلام في الدعاء بعد أن يخرج من الخلاء غفرانك. اختلفوا هم طب إيش معنى غفرانك، ليش غفرانك؟ فالبعض قالوا إنه جلس فترة لا يذكر الله عز وجل فيها، فقالوا طيب ما هو جلس بأمر من الله عز وجل بأنه يعني ما يدخل الخلاء على هذا الموضع لا يتكلم من المقال، ما هو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إيه، فإن سلمت علي فلن أرد عليك السلام، عند رد السلام واجب وأسقط الواجب، السلام نفسه سنة ورد السلام واجب، فهو أسقط الرد السلام هنا مع وجوبه على في ذلك، فدل على أنه لا يذكر اسم الله عز وجل في هذه الحالة. فنقول غفرانك هنا قالوا إذن هو يعني يقول غفرانك لأنه امتنع في هذا الوقت لم يذكر فيه باللسان، لكن لا يمنع أن يكون يذكر بالقلب. لذلك النووي والشيخ سلمت بس النووي عندنا في المذهب خرج تخريجات جميلة جدا في المسألة، قال يعني إن سمع الأذان فله أن يمرره على قلبه ويرد، وإن سمع أحد يصلي عليه وسلم في الخارج فله أن يمرر على قلبه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر ذلك أيضا. وهذه كلها من تبين معنى مسألة غفرانك الذي قالها على أنه لا يتكلم أثناء قضاء الحاجة، طبعا لا يذكر في اسم الله عز وجل وغير ذلك، لأن هذا الموضع يكون فيه تعظيم لله عز وجل. فشيخنا عدم ذكر الله عز وجل دي باتفاق، إنما قضية الكلام وفي حديث سيدنا حذيفة على مذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه ثلاثة أحجار فأتى له بروثتين وحجر فألقى الروثتين وقال له يعني ساعتها هو قال له ائتي لي بثلاثة أحجار فتكلم. بس ما قال إنه كان في قضاء الحاجة؟ لا ما كانش في وقت قضاء الحاجة، ده كان لسه، هو إزاي يخش عليه في وقت قضاء الحاجة؟ ده هو لو كان يا سلم إذا أراد أن يأخذ الحاجة قال له بعودة، حتى هذا حديث المغيرة وحديث سلمان وأنس قال بعودة، دي من أداب قضاء الحاجة، ولم يذكرها هنا المؤلف سننتمي بها الفائدة على أن الإنسان إذا قضى الحاجة يبعد على اعين الناس ويستتر عنه. يعني الصحابة طلب من قبل ما يقضي حاجات. ايوه هو اتى له بياتي له بداوة الماء وياتي به بالاحجار، فما اراد يعطيه الاحجار لانه لابد ياخذ الاحجار قبل ان يذهب. يعني ازاي هو يكون في موضع قضاء الحاجه وهيطلب منه الاحجار؟ ما هو لازم يكون معاه عشان بعد ما يقضي الحاجه يستخدمها. فلا يمكن ان يكون النقاش في في في في وقت قضاء الحاجه، ده هو قبل ذلك. هو الحديث جاء تصريحا في مساله انه مر عليه ويسلم وهو لم يرد عليه، كان ممكن يقول له عليكم، ما يقولش عليك السلام ورحمه الله وبركاته. الحديث ده ما فيهوش مزاف صحيح. لا ده صحيح وقال عليكم على مثل هذا. يا شيخنا لما قال على مثل هذا لا تدل على انه كان الرسول صلى الله عليه وسلم في في وقت قضاء الحاجه. ايش على اللي تقصده؟ الثاني على مثل هذا. ايوه ده الحديث الاول مش حديث المغيره، هو بيستدل بحديث المغيره انه وقتها لما كان بياتيه بالحجر فرده. يعني كل الحديث الاول يا شيخنا اللي هو حديث ايوه كان على قضاء الحاجه. كان على قضاء الحاجه وتكهود. لا ده بعد ما انتهى، ده هو سلم عليه والنبي صلى الله عليه وسلم ما رد، فبعد ما انتهى اتى به قال ايعلمه؟ قال ان رايتني على هذا الموضع فلا تسلم عليه، فان سلمت عليه فلن ارد لك عليك السلام. ده من باب اولى كمان، انه كان في حديث اخر النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته وذهب ليتوضا، فمر عليه رجل يسلم، فما انتظر النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضا فضرب بيديه على الحائط فتيمم ثم رد عليه السلام ثم توضا، على انه كره ان يرد السلام على غير طهاره كمان. فقالوا من باب اولى ان في هذا الموضع ان المرء لا يتكلم فيه في هذا هذه المسألة أو لا يذكر اسم الله عز وجل فيه. كذا شيء قالوا الآن كلم في الكلام، وهو قال في معنى الكلام رد السلام، وهذا رد السلام ليس كراه، ده يمنع، لأن حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه لو إن فلن أرد عليك، ده أسقط الواجب، ورد السلام واجب. لذلك المسألة ليست على قاعدة الأداب، فليقول يحمل فيه على الكراه. فيه نظر هنا، هذه مسألة تشميت العاطس أيضا والتحميل عشان في ذكر الله يا شيخ، عشان فيها ذكر الله. فنقول الآن المسألة هتحمل على حديث صلى الله عليه وسلم لن أرد عليك السلام، وهذا على العموم. ثم ذكر أيضا ولا يحرك لسانه، قال حمد الله بقلبي ولا يحرك لسانه قلناه، وينبغي أن لا يأكل ولا يشرب، وينبغي لا ينظر الى ما خرج منه ولا الى فرجه. طبعا هذه ايضا كان من ورد عن الصحابه، ذلك ورد ان ابو بكر كان عندما يدخل كان يضع يديه على على على على عينيه، يعني على راسه حتى لا ينظر الى الى العوره ايضا. وورد عن عثمان ايضا رضي الله عنه وارضاه، يعني في معنى ذلك والله اعلم. لكن هذا في قال في لا ينظر ولا الى السماء، ولا السماء ما أعرف فيها دليل هذه. من باب الأداب يعني شيخ؟ نعم وأجعلها من باب الأداب. نعم يعني لا ما في فيها. نعم باب الأداب كما قلت. ولا يعبس بيده ويكره إطالة القعود على الخلاء، هذا أيضا من الأداب زيادة القعود، لأن مسألة زيادة القعود هذه سيزيد الوقت الذي لا يذكر فيه اسم الله عز وجل، لأن هذا وقت يعني ينهى فيه. بل بعضهم طبيا قالوا أن هذا لا يجوز، فممكن يمنع من جهة الطب. بعضهم قال طبيا ان زياده الجلوس هذه تؤدي الى مشاكل صحيه، فان ثبت طبيا فقد ياتي النهي من جهه الطب، لان ليس عندنا نهي. لكن هو يمكن يكون يكره على انه يجلس وقت طويل لا يذكر فيه اسم الله عز وجل فيه. وايضا في مساله الخاتم والدراهم، هو جاء في حديث رزق قال وان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء كان خلع الخاتم، والحديث فيه ضعف. هذا حديث ذكره في مسألة خلع الخاتم النبي صلى الله عليه وسلم قبل دخول الخلاء لفيه ضعف، لكن ممكن يستأنس بشيء آخر، ممكن يستأنس بقول الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فهي من تقوى القلوب، فهو من تقوى القلوب. لهذا من تعظيم شعائر الله عز وجل أشياء، وذلك لا يدخل بشيء في قرآن في حديث نبوي في غير ذلك، لأن هذا من التعظيم في هذه الأماكن لا يدخل. لكن الحديث هذا فيه ما فيه من الضعف. شوف التميل قال الحديث حسن صحيح. أي فيهم حديث؟ إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، لأنه كان عليه الصلاة والسلام. والتميل قال حسن صحيح. وقال حكم على شرط الشيخين انزل تحت. عندك أي شيء؟ إسناده ضعيف، أخرجه الترمذي والحاكم وعن حدث وضعفه هنا. وقال في التلميذ اللي قال فيه حاجه صحيح، لكن هو عند في رجع فيه ان هو صحيح ان هو حتى هو بيانه هنا تحت ان هو فيه اسناده فيه ضعف، والحق ان اسناده فيه ضعف، لا ان فيه ضعف. حسن غريب عندكم حسن غريب الترمذي فوق مكتوب حسن صحيح ومكتوب تحت في الهامش حسن غريب. نعم. والشيخ الألباني قال منكر أصلا وذكره في ضعيف الجامع الصغير وفي ضعيف أبي داود. هو ضعيف أصلا. قال كل اسم معظم ملحق بما ذكرنا في النزع صرح به إمام الحرمين تبعه للرفعة من رفعة في أسماء جميع الرسل والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه. وهذه أيضا قال ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما. استقبال الشمس والقمر في حال قضاء الحاجة مكروه سواء في الصحراء والبنيان، لأنه من آيات الله تعالى باهرات البهيرة فيه حديث. وهل يكره استدبارهما؟ قال النووي في شرح الموازنة والصحيح المشهور به قطع الجمهور أنه لا يكره. انظر هنا، ولكن جزما الرافع في التذبيب في التهذيب في التذنيم أن يكره كالاستقبال، ووافق النووي عليه في مختصر التهذيب. ثم أن النووي خالف الأمرين في شرح الوسيط فقال لم يذكر الشافعي والأكثرون أن قاضي الحاجة يترك استقبال الشمس والقمر، والمختار أنه مباح فعله وتركه سواء. وقال في التحقيق إن الكراهة لا أصل لها. والله الله أكبر. انظر النووي هنا تبين لك دقة. هؤلاء هم يعني هم الأصوليون المحدثون في المذهب. النووي لم المسألة عنده لأن هي لا دليل على ذلك، خالف هنا ترك المذهب حتى بعد أن بين قول الرافعي قال بالاستدبار والاستقبال. طبعا الحديث لا أصل له، حديث ضعيف مفيش. مسألة الحديث على النهي عن الاستقبال والاستدبار حديث ما في، حديث ضعيف. فقال هنا إيش؟ قال بعد من ذكر قال في النهاية خلف النووي الأمرين في شرح الوسيط. الاستقبال والاستدبار الشمس والقمر. الاستقبال الشمس والقمر خالف هنا، خالف المذهب في المسألة. قال لم يذكر الشافعي والأكثرون أن قاضي الحاجة يترك استقبال قبل أن يترك، يعني الأكثرون من الأصحاب حتى لم يذكروا في ذلك شيء ولا الشافعي ذكر ذلك. والمختار أنه مباح، ده مختار، يعني مختار النووي، يعني رأي المختار عنده أنه مباح يستقبل أو لا يستدبر وتركه سواء. وقال في التحقيق إن الكراهة لا أصل لها، يعني حتى الكراهة ما فيش أصل، ما فيش دليل، كيف تقول بالكراهة وما فيش دليل عليها؟ فهنا راجع عليه وافق الدليل. وهذا الصحيح أنك أنت المسألة ليست اتباع المذهب، لابد من دليل في ذلك. هو لما وجد ما فيش دليل على ذلك قال والصحيح أن لا كراهة في ذلك أصلا والمسألة على الإباحة، وهذا هو الصحيح الراجح، ليس هناك دليل عليها. قال فرع في قلب التنبيه هذا الشيرازي لا يرفع ثوبه حتى يده من الأرض، يعني عن عورته، يعني عورته، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله. رواه أبو داود وهو ندب. قال ابن رفع وكونه ندبا فيه نظر، لأن الصحيح أن كشف العورة في الخلوة بلا حاجة حرام، لأن الله تعالى أحق أن يستحي منه ولا حاجة قبل الدنو. وما بحثه ابن رفع خرجه النووي في شرح التنبيه على ذلك، لكنه قال في شرح المهذب إن هذا مستحب بالاتفاق وليس واجب. صرح بي أبو حامد وابن الصباغ والمتولي وغيرهم والله أعلم. هو يتكلم هنا عن المسألة وقال الموالدي ويستحب إذا فرغ لا قبل ذلك. يبقى هو المسألة أنه لا يكشف، والصحيح هنا أنه لا يكشف العورة. طبعا هذا في الصحراء أكثر الكل في المسألة، يعني لحد ما خلاص الحمامات الموجودة الآن مستترة، لكن يتكلم في إذا ذهب كان في الصحراء في ذلك أو في المكان أنه لا يكشف العورة حتى يعني يكون وصل للمكان الذي سيبدأ فيه قضاء الحاجة. وهو الصحيح أن كشف العورة في الخلوة بلا حاجة حرام. فهنا لابد طبعا المسألة هنا لو قلنا طيب من لو المسألة أن ما فيش أحد ينظر يبقى هنا هتبقى إيش على إيش على على على إما تقول يعني على الكراهة أو تقول حتى على المباح، يعني من باب المستحبات كمان، لأن هذا كان يفعله بعض الصحابة. كانوا أصالة لما يغتسلوا كعثمان بن عفان ما كان يعني يكشف، كان يستر وهو يغتسل يلبس يكون لابسا ما يغطي العورة. وأرد عن ذلك أن كان هذا حياء من عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وبعض الصحابة كانوا ذلك أيضا، يعني لا ينخلعون من الملابس بالكلية عند الاغتسال في ذلك. فلكن هنا الأولى أن يقول أنه لا يرفع، لأن لو ظهرت العورة قبل الحاجة ذلك فهذا يكون ما فيه من التحريم. قال المواردي ويستحب إذا فرغ أن يسبل ثوبه قبل انتصابه به قائما. قال النووي شرح الموازنة وما قاله حسن إذا لم يخف تنجيز ثوبه فإن خاف رفعه قدر حاجته. يعني هذه طبعا ان هو يتاكد انه بعد ما ينتهي ممكن ينزل سريعا حتى لا يظل فتره كاشف العوره الا ان سيؤدي ذلك الى النجاسه، فدل ذلك على انه عليه ان يعني يراعي ذلك. قال ومن اداب قضاء الحاجه ان لا يبول في مهب الريح وان يعتمد على رجله اليسرى ويقدمها عند محل البول وان يهين يهيئ أحجار الاستجمار قبل جلوسه وأن لا يستنجي بالماء في موضع قضاء الحاجة إلا في المياط اللي يقصد بها المراحيض كده، وأن يقول عند الدخول بسم الله اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وعند الفراغ الحمد لله أذهب عني الأذى وعافاني. هذا فيه ضعف الحديث هذا، لكن غفرانك هو الصحيح. حديث هذا حتى حديث الأول الخبث والخبائث ماشي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن هذا يمنعه من نظر عورات الجن له على، وأيضا من الأداب ممكن يقول بأنه كان يدخل بقدم اليسرى برجل اليسرى كما قالت عائشة، كان يحب التيمم إلا اليسرى في كل شيء، وكان أيضا يدخل أن يدخل باليسار ويقول بسم الله. هذه ورد أن يقول بسم الله في الحديث إذا دخل لقضاء الحاجة دخل باليسار وأن يقول بسم الله، حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها اللي قالت وقالت الأخرى لقضاء الحاجة. وأيضا الحديث الذي قاله هو الخبث والخبائث. أما الفراغ فالحمد لله أذهب عني الأذى وعفاني مع أنه مشهور، لكن المعنى طبعا صحيح لكن الحديث ضعيف، لأنه فعل هو الله عز وجل الذي عفاه وأذهب عنه الأذى، لكن الصحيح هو غفرانك، هذا اللي ثبت بسند صحيح. أما هذا الحديث فيه ما فيه من الضعف، لكن قلنا بأن الحديث طيب، لكن المعنى الحديث طبعا قال إذا دخل، هل هنا إذا دخل بعد أن يدخل أما إيش المقصود به؟ إذا دخل أحدكم الخلاء فليقول لهم نعوذ بك من الخبث والخبائث، الدخول يعني. طب كيف هو بيدخل بيد؟ قال إذا دخل هو بيدخل بقدم اليسرى. بقدم اليسرى أنا بقول هو الحديث بيقول إذا دخل، أنتوا بتقولوا عند الدومينين جبتوها إذا في القرآن مش يعني نفس الصلاة من القرآن. هو يقول إذا دخل أحدكم الخلاء. طب جبت منين بقى إذا أراد أن يدخل؟ تقدير هذا هو صحيح، لكن من أين أتيت به؟ لما أراد أن يتشاب الذي هو عدو اللهم. ماذا تصور ذكر اسم الله عز وجل في الخلاء يعني؟ هو قال التوجيه إذا أردت أن تدخل الخلاء. أين الدليل على ذلك؟ انك توجهه. هو الحديث على ظاهره اذا دخل احدكم الخلاء، يعني معنى ما يدخل يقول طب هل هذا، والسنه بتقول لا. طب من اي معنى اذا اردت؟ في نظير لها في الشرع؟ فيها. طب هات النظير. قرات القران فاستعذ بالله. طيب معناه اذا قرات القران فاستعذ بالله، والمعلوم ان النبي كان في السنه ما اراد ان يقرا كان يستعيذ، يبقى في تقدير اذا اردت ان تقرا القران فاستعذ بالله من الشيطان. وهذا هو المقصود الان، اذا اردت ان تدخل الخلاء فانك تقول هذا الذكر اولا قبل الدخول، يعني هو عند الدخول وهو الواحد يدخل. نعم نعم، وهذا هو. طب هو ممكن يقول هو عند المرحاض مثلا ما فيهاش شغل؟ لو قلت ان الحمام كله خلاء يبقى يقول قبل ما يدخل الخلاء. نعم. شفت الكلام ان يعتمد على رجله اليسرى ويقدمها عند رجله اليسرى. هذه ما أول حديث عائشة فقط إنه كان بيدخل باليسرى، أما الاعتماد والأشياء هذه يعني على أنها اليسرى اللي بيفعل بها فكأن الاعتماد، لكن هذه طبعا إن استطاع المسألة كلها دي أداب، هذه اللي أداب لأن ليس فيها أثار، لكن هو المسألة إن الأصل إنه يتعامل بالشمال في هذه المواضع، فإن ومنها إنه يرتكز على الرجل اليسرى. طبعا هذه في الجلوس بتبقى تقول المسؤول يقدمها عند محل البول، يعني يقدمها كيف يعني؟ ما هو لو جالس لو واقف يعني هنا لا لو جالس، لأنه هو طبعا لو جالس هل لابد مصاح هل لابد يكون في رجل مقدمة على رجل عشان يوزن التوازن. يعني حتى رجل اليسرى في الغائط يعني البول يقدم. وقال ايش هنا ان يتخذ مقال وان يبعد عن الناس وان يتخذ موضعا لينا للبول، هذه قلناها لسه ما قلناهاش، وان ينضح في الاول خالص أدم أن يعتمد على رجل اليسرى يقدمها عند محل البول. نعم طيب، أنا قلت إن في بعض ما يستطيع أن يتوازن لابد يكون في رجل مقدمة عن رجل عشان يرتكز، فهو يرتكز باليسرى. إنه ثم قال يتخذ موضعا لينا للبول حتى لا يرتد، لحديث الرجلان الذين يعذبان بل احدهما كان لا يستتر من بوله، فالاستتار البول الرد عليه، قالوا موضعا لينا حتى يأمن من استتار من استرداد البول عليه، وان ينضح فرجه وسراويله بعد الاستنجاء دفعا للوساوس. هذه طبعا تنفع جدا اصحاب الوساوس اللي هو بيبقى عنده وسوسه ويظن بانه ممكن ينزل اشياء، فلما يبل للمكان فينقطع الوسواس لانه يعلم ان المكان ده مبلول من الميه، مش هياتي بعد شويه يقول له لا ده فيه بشاء نزل نجاسه. فهو لذلك الذي عنده الوسواس الحل بعد ان ينتهي ينضح الملابس وينضح المحل بالماء، فكل ما ياتيه الشيطان يوسوس له يعلم ان ده بسبب الماء اللي نضحه، فلا ياتي في راسه ان دي نجاسه اصاله. ولو غلب على ظني زوال النجاسة ثم شرب من يدي ريحا فهل يدل على بقاء النجاسة في المحل كاليد الأصح؟ لا والله أعلم، لأنه ممكن الريحة تأتي تظل كرائحة لكن ليس هناك عين الشيء، وهذا يدل هنا أيضا. هي تقريبا كل الأداب احنا بينا في الاستنجاء خلاص من قبل المدة وحديث الكشف العورات والخاتم، طبعا بينا مسألة الدخول بشيء يعظم. شيخنا الجواز صحيح بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ولا اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث بس، ولا في رؤيتين؟ في رؤيتين بس هي المعلومة الله مني أعود بك، أنا ما أذكر بسم الله. هو إحنا قلنا البعد أيضا أن يبعد عن المنزل من الأداب تتمة من يبعد، لأن الأصل أن يبعد حتى يستتر عن الناس، وقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك عن احفظ عورتك إلا من أهلك، فدل ذلك على أن يحفظ العورة من الناس. فإن أراد أن يعني يقضي الحاجة في أماكن يبعد عن هذه الأماكن حتى لا يراه أحد. وهذا الذي موجود عند الفراغ الحمد لله، لا يبعد عن الأذى وعن يبعد عن الناس. أنا أقصد لا لا هذه وأن يتخذ يبعد عن الناس جيد، أنا ما انتبهت لي هنا. أن يبعد عن الناس هذه أيضا حتى يستتر بالعورة، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة لما وصف قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا أراد قال إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد المنزل، أبعد المنزل يعني ذهب بعيدا حتى كان لا يرى أحد، حتى قال المغيرة فتوارى عني، فتوارى عني يعني لم يكن المغيرة يراه، يرى النبي صلى الله عليه وسلم. كانت الخلايات يعني أو الأماكن قضاء الحاجة كانت بتبقى بعيدة عن المنازل أصلا. أيوة ما هو كان بيذهب فيتوارى عن الناس حتى لا يرى، هو ده المقصود. وأيضا منها يستدل حديث الرجلين إن في رواية كان لا يستتر، منها الاستتارة يعني كان ما يقضي حاجاته لا يستتر بعورته عن الناس. طبعا هي فيها أكثر، بيستتر كان يستتر لا يستتر من رد البول له في النجاسة، وفي طبعا لا يستنزه، ومنها أيضا لا يستتر عموم الاستتار عن الناس عندما كان أراد أن يقضي حاجته أيضا. هذه الأداب تقريبا. و طيب نقف عند فصل نواقض الوضوء إن شاء الله نبدأ. احنا كده طيب اتفقنا على ان الاربعاء سيكون فقه فقط، هنبتدئ الساعة 6:30 هننزل الجدول ان شاء الله. واقول اول نختم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاك الله خير.